ولهذا جاء في الحديث الآخر أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراء نعله والنار مثل ذلك. ما بين وبين الجنة إلا أن يموت على الإسلام فالتوبة يدخل الجنة، وما بين وبين النار إلا أن يموت على الشرك على الكفر أو على الذنوب الكبائر فيدخل النار. ولهذا قال المصنف رحمه الله في مسائله فيه أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك معنه والنار مثل ذلك، هذا معقول من الحديث إني قد غضبت له وأحبطت عمله. قال للذي تألى على الله أحبطت أي أبطلت عمله، فهذه الكلمة أبطلت عمله، ففيه خطر اللسان، لهذا خطر اللسان. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرة، كلمة واحدة من سخط الله أوبقت أهلكت دنياه وآخرته. وقد جاء في الحديث أن الرجل الذي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. وجاء في حديث اخر ان الرجل لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها، يعني لا يتثبت فيها، يقسم الله له بها سخطه الى يوم يلقاه. كلمه واحده. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما ساله قال وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال شكلتك امك يا معاذ، وهل يحب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتين؟ الكلام فيه خطوره، وعلى الانسان ان يحفظ لسانه ولا يتكلم الا بخير او بكلام مباح، يحفظ لسانه من الكلام المحرم والكلام الذي يسخط الله عز وجل، وان كان من باب المزاح لا يجوز هذا. ربما يكون هلاكه بكلمة تلفظ بها. الله جل وعلا يقول وتقولون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الواجب على المسلم أن يتحفظ وأن يخجل لسانه. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، إما أن يتكلم بخير فيغنم وإما أن يتكلم بشر فيهلك، لكن إذا مسك لسانه سلم، إذا مسك لسانه سلم لا له ولا عليه. فهذا الحديث فيه مسائل، مسألة الأولى فيه تحريم الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر على الله سبحانه وتعالى أن لا يفعل بعباده خيرا. وأنه مخل بالتوحيد. المسألة الثانية فيه خطر اللسان، فيه خطر اللسان، وأنه قد يزل في كلمة تهلك العبد في الدنيا والآخرة، فكيف بالذي يتكلم بكلام كثير من سخط الله؟ ماذا تكون حالته وعاقبته والعياذ بالله؟ كم يتكلم الإنسان من الكلام الذي هو عليك لا له أن يتحفظ من ألسنتنا. المسألة الثالثة فيه ما أشار إليه المصنف أن الجنة أقرب إلى أحدنا من صراط الأعلى وأن النار مثل ذلك. المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم إعجاب الإنسان بنفسه واحتقاره للآخرين، إعجابه بنفسه وعمله، احتقاره للآخرين وأعماله. المسألة الخامسة في الحديث دليل على وجوب التحفظ عند إنكار المنكر، التحفظ عند إنكار المنكر من الكلام الذي يكون وبالا على صاحبه. عن بعض الناس عند إنكاره المنكر قد تحمله الغيرة الشديدة أن يتكلم على العصاة والمخالفين بكلام لا يليق، فيكون إثم ذلك عليه وباله عليه. هذا الرجل إنما قال هذا الكلام من باب الغيرة والإنكار، لكن في غير محله، ففيها أن الإنسان ينكر المنكر بظواهره ولا يندفع الإنكار إلى حد يجل فيه بلسانه أو بيده فيقع في منكر أشد. إنكار المنكر له ضوابط، له يقول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة موعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قول سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. قل جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا. الإنسان تكلم بالكلام الطيب الذي له تأثير حسن على المدعوين وعلى العصاة، ولا يغلظ عليهم بكلام يكون منفرا ويكون مغلبا للناس سبحانه وتعالى. ففيه أنه يجب على من يقومون بالإنكار على الناس والدعوة إلى الله أن يتحفظوا من الزلات التي توقعهم في منكر أعظم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، باب لا يستشفع، باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. الاستشفاع طلب الشفاعة، والشفاعة هي الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي في يده، وساطة في قضاء الحوائج عند من هي في يده. الوساطة هل تم الشفاعة؟ لأن الطالب للحاجة كان مفردا وفرا، كان وفرا يعني مفردا، فالواسطة انضم إليه في الطلب فصار شفعا، صار الطلب أصحاب الطلب شفعا يعني اثنين، صاحب الحاجة هو والواسطة. لذلك سميت شفاعة من الشفع وهو ضد الوتر. الشفاعة بحسب المشفوع فيه، فإن كان المشفوع فيه خيرا الشفاعة عباده فيها أجر. قال سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة فكله نصيب منها. وقال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. اما ان كانت الشفاعه في امر محرم فانها محرمه. قال تعالى ومن يشفع شفاعه سيئه يكون له كفل منها. الذي يشفع في حد من حدود الله اذا تقرر الحد على شخص حد الزنا حد السرقه حد الشرب حد القصاص اذا تقرر على شخص حد من حدود الله فاراد احد ان يبطله وذهب الى الحاكم من اجل ان يترك اقامه الحد بعد ما تقرر وذهب فهذه شفاعه محرمه. قال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود بما بينكم وما بلغني من حد فقد وجد. وقال اذا بلغت الحدود فالسلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولما تقرر الحد حد قطع السرقه على امراه من بني مخزوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بقطع يدها صلى الله عليه وسلم جاء جماعتها من بني مخزوم الى اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وطلبوا منه ان يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم في ترك قطع يد هذه المراه. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب صلى الله عليه وسلم عليه وقال اتشفع في حد من حدود الله؟ انكر على اسامه تغير عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. ظن الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لا يجوز الشفاعه في اسقاط الحدود اذا تقررت عند الحاكم بل يجب انفاذها. هذه شفاعه محرمه شفاعه باطله لا تجوز. اما الاستشفاع بالله على احد من خلقه فهذا منكر عظيم. لماذا؟ لان المشفوع عنده يكون اعظم من الشافع. المشفوع عنده يكون اعظم من الشافع. فاذا استشفع بالله الى احد من خلقه فمعناه ان الخلق صار اعظم من الله. الخلق مشفوع عنده والله شافع والمشفوع عنده اعظم من الشافع. فهذا تنقص لجلال الله سبحانه وتعالى تنقص لحق الله. فلا وهذا مخل بالتوحيد مخل بالعقيده. فلا يجوز ان يقول استشفع بالله عندك لان هذا تنقص لله ولعظمته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. وما زال صلى الله عليه وسلم يسبح حتى عرض ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ سأل الله أعظم من ذلك. إنه لا يستشفع بالله على أحد. قوله جاء أعرابي. الأعرابي هو ساكن البادية قالوا له أعرابي. أما ساكن الحاضرة يقال له حضري. والغالب على سكان البادية الجهل، يغلب عليهم الجهل. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، يعني ضعفت، نهكت يعني ضعفت الأنفس، وجاء العيال، وهلكت الأموال، وذلك بسبب تأخر المطر، لأن عيشة العرب وخصوصا البادية على ما ينزله الله سبحانه وتعالى من الأمطار، تتوفر المراعي، تتوفر المياه، تتوفر المزارع والثمار، المطر لا يستغني عنه أحد، لا أصحاب الحاضرة ولا أصحاب البادية، كلهم بحاجة إلى المطر. فإذا تأخر المطر تضرر الناس، وإذا نزل المطر وأنزل الله فيه البركة انتفع الناس وانتعشوا. الأمطار فيها خير، فيها بركة، فيها رزق للعباد، ولا يحدثها الله جل وعلا إلا بسبب الذنوب والمعاصي، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال في الحديث: قلت لو أن عبادي أطاعوني فسقيتهم الغيث بالليل وأطلعت عليهم الشمس النهار ولم أسمعهم صوت الرعد. فانتفاف الأمطار إنما هو بسبب المعاصي. وجاء نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال. فالصفت لنا إلى هنا لا بأس، الكلام طيب. وهذه عادة الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا إذا تأخر المطر أو انحدث المطر طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، والاستسقى هو طلب السفلى، والاستسقى سنة قديمة. تسقى موسى عليه الصلاة والسلام لقومه، تسقى سليمان لقومه، تسقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. الاستسقى هو وهو طلب السقي، وذلك بأن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويطلب منه أن يدعو الله لهم بنزول المطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه من ذلك، تارة يدعو وهو جالس بين أصحابه، وتارة يدعو في خطبة الجمعة بنزول المطر، وتارة يصلي، يخرج إلى المصلى، يخرج إلى المصلى الصحراء ويصلي بالناس صلاة الاستسقاء، ثم يخطب ويدعو الله سبحانه وتعالى ويسقيهم الله عز وجل. لا يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى ينزل المطر، وتارة ينزل المطر والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لأن الله قريب مجيب. يخرجون والأرض يابسة ومجددة والشمس محرقة، فيصف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرجعون إلى بيوتهم إلا والميادين تجيش بالماء والأودية تمشي، لأن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إلى الخلفاء الراشدين، يأتون إلى عمر يطلبون منه أن يدعو الله لهم. عمر يطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك المسلمون يطلبون من علمائهم وولاة أمورهم ومن الصالحين منهم أن يدعوا ربهم عز وجل بالسقيا، وهذه سنة ثابتة. الاستسقاء سنة ثابتة كلما تأخر المطر. فمجيء هذا الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من الرسول أن يستسقي لهم، كل هذا أمر معروف مستقل. ولكن الأعرابي قال فإننا نستشفع بالله عليه، هذه هي الكلمة المنفرة، نستشفع بالله عليه، جعل الله شافعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافع أقل درجة من المشفوع عنده، فهذا تنقص لله سبحانه وتعالى. ونستشفع بك على الله، هذا لا إنكار به، الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله لا إنكار به، ومعناه طلب الدعاء من الرسول لهم بالسقيا، هذا لا إنكار به، هذا مشروع. فذلك من الصالحين الأحياء الحاضرين يطلب منهم الدعاء، لا بأس بذلك، هذا مشروع. إنما الإنكار في قوله استشفع بالله عليه، هذا هو محل الإنكار. ثم انه صلى الله عليه وسلم نزه الله عن هذا التلفظ وهذا الجهل الذي وقع من هذا الاعراب في حق الله، سبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه ونزهه عن ذلك النقص الذي حصل من هذا الجهل. التسبيح معناه التنزيه، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا غضب من شيء يسبح، أو أعجبه شيء يسبح أو يكبر عليه الصلاة والسلام. مثل لما قال له الذين بعض الذين خرجوا معه إلى حنين، لما مروا على قوم لهم شجرة يلقون بها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنوار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنكر شيئا أو أعجبه شيء فإنه يكف أو يسبح، سبح الله عز وجل، هذه عادته صلى الله عليه وسلم، ما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. أصحابه لما رأوا منه صلى الله عليه وسلم تكرار التسبيح عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر وغضب، فهم غضبوا أيضا لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأثروا من تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وظهر ذلك على وجوههم رضي الله عنه. ثم قال ويحك، منكرا على هذا الأعرابي، ويحك ويح كلمة يراد بها العشاء، يراد بها العشاء، أو يراد بها الشفقة أحيانا، يراد بها الشفقة أو العشاء، تطلق على هذا وهذا. ويحك أتدري ما الله، الذي أوقع على الأعراب هو جهله بالله عز وجل. أتدري ما الله، هذا استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا مستغاث بالله على أحد من خلقه. لما أنكر صلى الله عليه وسلم ذلك ونزه ربه، علم هذا الجاهل، علمه وبين له الخطأ الذي وقع فيه. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى في الحديث دليل على مشروعية الاستسقاء عند تأخر المطر، فهو سنة ذات. والطلب من الصالحين، الطلب من الصالحين الحاضرين الأحياء الحاضرين، طلب من الصالحين الأحياء الحاضرين أن يدعو الله للمسلمين، لا بأس بذلك. إنما الممنوع طلب من الأموات، الميت لا يطلب منه شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا يطلب منه شيء، لأنه قد انقطع عمله ولا يسمع من طلب منه، وإن سمع لا يقدر على الإجابة. الميت لا يطلب منه شيء. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يذهبون إلى قبر إذا أجدبوا أو احتاجوا إلى شيء، ما كانوا يذهبون إلى قبره مثل ما كانوا يأتونه وهو حي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الدعاء أبدا، وإنما عدلوا إلى العباس عمه لأنه حي موجود بينهم. هذا فرق بين الحي والميت. المسألة الثانية في الحديث دليل على إنكار المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الأعراض ولم يسكت عنه. المسألة الثالثة في الحديث دليل على تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، وأن هذا يخل بالعقيدة وينقص التوحيد وفيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي عقد المصنف هذا الباب من أجله. المسألة الرابعة الحديث دليل على أن طلب الدعاء والاستشفاع بالحي أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الأعراض قوله ولستشفع بك إلى الله، لم ينكر على هذه الجملة، وإنما أنكر عليه الجملة التي قبلها إن نستشفع بالله عليه. أما الاستشفاع بالعبد إلى الله جل وعلا بدعائه فلا بأس بذلك. هذا فعل الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع غيره إذا احتاجوا إلى ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر أن يدعو الله له لما خرج سافر عمر إلى العمرة وجاء يودع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، أوصاه صلى الله عليه وسلم أن يدعو له في عمرته وفي سفره، لأن المسافر مغمة إجابة الدعوة. لا بأس بطلب الدعاء من الصالحين، تطلب منهم أن يدعو الله لك، وإن كان دعاؤك لنفسك أفضل، دعاؤك لنفسك أفضل من أن توصي واحد يدعو، هذا أفضل. وفيه الاستغناء عن الناس، ولكن إذا فعلت هذا لا بأس، طلبت من غيرك أن يدعو لا بأس. المسألة الخامسة فيه مشروعية التعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الجاهل بعدما أنكر عليه، علمه الخطأ الذي حصل منه من أجل أن يتجنبه، ففيه تنبيه الجاهل على خطأه من أجل أن يتجنبه. المسألة الثالثة فيه مشروعية التسبيح، مشروعية التسبيح والتكبير عند حصول أمر منكر أو أمر عجيب، فإن السنة أن الإنسان يكبر أو يكبر عندما يحصل شيء منكر يسبح الله عز وجل، وعندما يحصل شيء فيه خير للمسلمين يكبر، يكبر الله عز وجل، وقد يكبره عند الإنكار أيضا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجوز لأحد منا أن يحكم على الله بالإحكام الزائد وما هو الاستغاثة التي يدعى بها؟ لا، كان الإحكام على الله من باب حسن الظن فلا مانع من ذلك، كما ذكر أهل العلم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لا يحكم على الله إلا أضره. ولم ينكر على أنس بن النضر لما قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. لم ينكر على الثنية، بل إنه قال: إن من عباد الله من لا يحكم على الله إلا أضره. نعم. سيدنا الشيخ الله حبيب، إن أحدكم لا يوجد عمله أهل الجنة إلى آخره، هل عمل دون أن يكون الله أو أن يكون الشخص مخلصا بعمله لله ويكسر له بعمله أهل الجنة؟ الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، فمن ختم له بالتوحيد دخل الجنة، ومن ختم له بالكفر والشرك دخل الجنة. الأعمال بالخواتيم، والأعمال الصالحة تحبط وتبطل إذا حصل من العبد شرك بالله أو كفر بالله أو نوع من أنواع الردة، تبطل جميع أعماله التي عملها في طول عمره. الأعمال بالخواتيم، سواء كانت أعماله خالصة أو كانت أعماله ظاهرة فقط، لكن الظاهر أن المراد من كانت أعماله صحيحة. أما من كانت أعماله باطلة من القصر كالمنافق والمراقب، أعماله باطلة من القصر، لكن الحديث الذي أعماله كانت صحيحة لكن أبطلها وأحبطها بشرك أو بكفر أو نوع من أنواع الردة. وجاء في الحديث، في بعض روايات الحديث: يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، يعني يظهر لهم، يظهر للناس أن هذا يموت على التوحيد أو يموت على أو يكون من أهل الجنة، هذا الذي يظهر للناس أن هذا من أهل الجنة وأن هذا من أهل النار، هذا يظهر للناس، لكن علم الله جل وعلا لا يعلمه إلا هو. قد يعلم أن هذا الكافر يموت على التوحيد يدخل الجنة، ويعلم أن هذا المؤمن يموت على الشرك أو على الكفر فيدخل النار. أما ما يظهر للناس، الناس يحسنون الظن بأهل الخير ويسيئون الظن بأهل الشر، ولكن البواطن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وغير الشيخ فقط الله، هل الإحكام على الله على وجه الحج عليه يعتبر لنفسه بالتوحيد أو لنفسه بالكمال؟ الظاهر والله أعلم أنه منافي لكمال التوحيد، إلا إذا وقع في قلب العبد، إذا وقع في قلب العبد ما ينافي التوحيد انتهى، على حسب ما يقول بقلب العبد. نعم. وإذا الشيخ حفظه الله، قول في الحديث: وأحرقت عنه، هل يحفظ جميع العنان فيخلد من قال هذه الكلمة في النار، أم أن الكفر خير من الكفر؟ هذا محتمل والله أعلم، محتمل أن الحضور لجميع الأعمال وأن دخوله في النار يكون مؤبدا إذا مات على الشرك وعلى الكفر، ويحتمل أنه إحباط لبعض العمل وأن دخوله في النار لا يكون مؤبدا لما معه من أصل التوحيد. فهذا كما ذكرنا على حسب ما يقوم بقلب العبد، إن قام بقلبه كفر أو شرك فهذا حقوق مطلق كل، وإن قام بقلبه شيء من الشرك أو شيء من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة فهذا يكون إحباطا جزئيا لا كليا. نعم. وإذا فضيلة الشيخ حفظه الله ما هو رأيك في قول شخص لآخر أسألك بالله أن تفعل كذا أو تترك بأن كذا وما تصل إلى ذلك عليه المسؤول؟ ماذا تريد تقول أسألك بالله؟ ماذا تريد؟ قل الله جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تقول أسألك بالله تفعل كذا، هذا من باب الإحسان. أسألك بالله أي أحلف بالله عليك أن تفعل كذا، هذا من باب الإحسان على الشخص لا من باب الاستشفاع بالله كما قد يتوهم بعض الناس. ليس هذا من باب الاستشفاع بالله إلى المسؤول، وإنما هو من باب الإحسان عليه بالله عز وجل. ويجوز الإحسان بالله على الشخص أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا. نعم. قال الشيخ فقط الله ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن غرض النبي صلى الله عليه وسلم من عمر الدعاء أن معناه الصلاة عليه، وأن قول الرجل لأخيه لا تنسنا بالدعاء فيعلمون. الجواز يجوز، لكن شيخ الإسلام في التوسل والوسيلة يقول إن الأولى إن الإنسان لا يطلب من الناس وأن يستغني عن الناس، لأن سؤال الناس فيه ذلة. حتى ولو طلبت منهم الدعاء ففيه حاجة إلى الناس، وكون الإنسان يستغني عن الناس ولا يحتاج إليهم أحسن. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع عمر من باب إكرام عمر. يقول الشيخ هذا من باب إكرام عمر، ولذلك فرح عمر بهذه الكلمة، فرح عمر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. فالرسول أراد إكرامه بذلك، قام عمر رضي الله عنه. نعم. هذا الشيخ صلى الله عليه وسلم هل صحيح أن يقال ادعو لنا أن لا تنسنا من صالح دعائك وفرقه بينهما؟ لا، في ذلك ادعو لنا أو لا تنسنا من صالح دعائك، لا كله، لا كله معناه واحد ولا فرق بينهما. نعم. هذا الشيخ صلى الله عليه وسلم فلا استفاد من حديث جندل أن تكون أدلة برحمة الله وليس بعمل الله. هذا مستفاد من غير حديث جندل، مستفاد من أدلة من القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى دخول الجنة يعني دخول الجنة بالعمل، يعني قصد السائل هل دخول الجنة بالعمل أو برحمة الله؟ دخول الجنة برحمة الله، ولكن العمل سبب، العمل سبب من أسباب دخول الجنة. قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، يقول العلماء الباء سببية وليست الجنة ثمنا للعمل. ليست الباء باء العوض، ليست الباء باء العوض، وإنما هي باء السببية، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمة منه وفضل. فالعمل إنما هو سبب لدخول الجنة، أما دخولها فهو برحمة الله سبحانه وتعالى، لأن عمل الإنسان مهما كثر فهو قليل بالنسبة إلى الجنة، وعمل الإنسان مهما كثر فإنه لا يقابل أدنى نعمة من نعم الله عليه. لو وزن بين نعم الله وبين عمل العبد مهما بلغ فإن عمله لا يقابل أدنى نعمة من نعم الله عز وجل، ولكن الله جل وعلا يتفضل على عباده بدخول الجنة بسبب أعمالهم الصالحة. وقد جاء في الحديث لو أن الله عذب أهل أرضه وأهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم فرحمته أوسع من أعمالهم، أو كما جاء لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه لو وزن عمل الإنسان مع نعم الله فإن نعم الله أكثر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وهو أفضل الخلق يقول ولا أحصي ثناء عليه، لا أحصي ثناء عليه، رسول يقول لربه لا أحصي ثناء عليه، فكيف بغيره؟ باب أولى. فلو أني قارنت بين عملك وبين نعم الله وجدت ان عملك ما هو بشيء بالنسبه لنعم الله عليك. فدخول الجنه يكون برحمه الله، ولكن الاعمال الصالحه سبب لان يرحم الله عباده. اما الذين ليس لهم اعمال فلم يعملوا سبب الرحمه، ليس عندهم اعمال تسبب لهم رحمه الله سبحانه وتعالى. والاشياء باسبابها، الاشياء باسبابها. فمعنى قوله تعالى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون اي بسبب ما كنتم تعملون. الباء باء السببيه وليست باء العوض. نعم. يخرج الضمار مثلا، فهل هذا جائز لهم؟ نعم، الإنسان يكره الضرر ما في شك، والمطر يكون مضرا لبعض الناس ولكنه منفعة، منفعته أعظم، منفعته أعظم. ولذلك الله جل وعلا ينزل المطر وإن كان فيه ضرر على بعض الناس، لأن منفعته للخلق أعظم من الضرر الجزئي الذي يحصل على بعض الناس. الله حكيم عليم سبحانه وتعالى. فكون الإنسان يكره نزول المطر في وقت من الأوقات لأن عنده ثمر النخيل أو أن البيت الذي يسكنه يسقط من المطر، ترى هذه الكراهية لا بأس بها، أنه يكره الضرر لنفسه، ولا يعد هذا من الإثم. ولكن من ناحية الله سبحانه وتعالى هذا غاية الحكمة، لأن النظر إلى المصلحة العامة يغتفر فيه ما يحصل من الضرر الجزئي على بعض الناس. نعم. ومهما لا ليس هناك شيء إلا وقد يكون فيه ضرر من بعض النواحي، لكن إذا كانت مصلحته أكثر منفعته أكثر فإنه محمود ومطلوب ويغتفر الضرر الجزئي. نعم. الشيخ رحمه الله، بعض الناس يدعون أنهم يحبون ما بالمجيء أن تجي نفس أو سحر أو عين أو ضرر مضيء، وبعضهم يملك جزء الريح داعيا من مجال التقاطعين، فإذا رقي الجزء على المريض نطق الجزء خوفا فهم يقرأون القرآن كما تسمعون بهذا. هذا كثر الآن في الناس، تخويف هذا والإشجار كثر في الناس بسبب هؤلاء الذين يتعاطون العلاج الشعبي كما يسمونه أو الرقية، ويذكرون للناس الذين يأتون إليهم أن بهم سحرا وأن بهم جنونا وأن فلان قد عمل فيه كذا وفلان أو فيه نفس وعين. فأصبح الناس الآن في قلق وخوف من هذا الإرجاف الذي يحصل من هؤلاء الكذابين الدجالين المختالين الذين يريدون أكل أموال الناس بالباطل. هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز الإرجاف في الناس وتخويف المريض ووعيده بهذا الوعيد الشديد، وأن ويقول له هذا الكلام من أجل أن يسيطر عليه وأن يخضع هذا المريض له ويبذل له كل ما عنده من الأموال، ومن أجل أن يتسامع الناس إن فلان يطلع الجن وفلان يعالج السحر وفلان يعمل كذا وكذا فيتكاثر الناس الذين يذهبون إليه. هذه أمور باطلة. أصل الرقية الشرعية أن الراقي يقرأ على المريض وعلى المصاب بكلام الله عز وجل وبالأدعية المباحة، وألا يبين للمريض ويقول أنت فيك كذا وأنت فيك كذا، أو يبين لأهله هذه الأمور، بل يكتمها، لأن هذا يحدث مرض أشد من المرض الأول، مرض أعصاب، مرض وهمي. هذا الذي أربك الناس الآن، فالواجب منع هؤلاء، منعهم، من كان منهم من المواطنين فإنه يؤدب أدبا بليغا ويمنع من هذا الشيء، ومن كان من غير المواطنين آتيا من الخارج فالواجب أنه يسفر في الحال، يطرد من البلاد، لأنهم شوشوا على الناس وأفسدوا على الناس عقائدهم ونشروا في الناس الخرافات والشرور وأحدثوا أمراضا وهمية عند الناس. فالواجب الحذر من هؤلاء والتحذير منهم، ومن عرف عن أحد منهم أنه يتعاطى هذا الشيء أن يبلغ عنه في أسرع وقت ممكن، بلغ عنه أهل الحزبة مراكز الهيئة في أسرع وقت ممكن، يبلغ عنه الإمارة في أسرع وقت ممكن، لأن هناك تعليمات الآن تتخذ ضد هؤلاء. وأما جيز الزيب أو قطعة من الزيب فهذا من المخرقة والكذب على الناس، حتى الزيب نفسه، الزيب الحي كما يعمل بعض الناس يربط زيب عنده، هذا كله من أجل التسجيل على الناس والكذب على الناس والاحتيال لأكل أموال الناس بالباطل. ما عرف عن السلف ولا عن المسلمين في هذه البلاد خصوصا، وهي عصور المسلمين السابقة كلها، ما عرف أنهم يعالجون بالزيب ولا بجزء من الزيب ولا بجلد الزيب، ما عرف هذا، هذا كله من الكذب والتسجيل الذي يحتالون به على الناس. وربما إن الشياطين تساعدهم على هذه الأمور، والناس إذا خضعوا واستكانوا للدجالين سلطهم الله عليهم، أما إذا توكلوا على الله سبحانه وتعالى واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وآمنوا أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، مع بذل الأسباب النافعة بالرقية الشرعية والعلاج بالطب الذي أباحه الله بالأدوية المباحة، هذا كله لا بأس. أما هذا التسجيل وهذا الخرق وهذا هذه المزايدات عند هؤلاء فهذه أحدثت في الناس شرورا كبيرة، أمراضا ليست حقيقية وهمية في أكثرها. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله، بعض الجيران أداهم الله لا يخلون في نفسه وعلى حفظ إليه في إقرار المتبائل فقال على الصلاة والتجيبات في شأن الصلاة ولم يكن تجاوز منهم، لا تبرأ بالنبي ذلك بما ينفعه. تبرأ بعض البراءة لكن ما تبرأ كل البراءة، عليك بالمناصحة وعليك أيضا بالتعاون مع إمام المسجد والمؤذن والجيران حتى تتساعدوا وتنكروا على هؤلاء، ولو أدى الأمر إلى أن تبلغوا عنهم مراكز الهيئة من أجل إجراء اللازم معهم، كل هذه من الأمور المطلوبة. أما السكوت عنهم أو أن تنكر عليهم في الأول ثم تسكت هذا لا تبرأ به الذمة. نعم. يا شيخ حفظكم الله، فلو قيل الحد على رجل حزنا بقتله او بناء هل يجوز لعنه وسفره والقول بانه مسلم او ان العقاب الذي ناله يكفر عنه؟ المسلم لا يجوز ان يقال فيه شيء ولو كان عاصيا او اقيم عليه حد، لا يجوز ان يتكلم في عرضه، هذا من الغيبه المحرمه. وقد جاء لرجل من النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر ويتفرغ منه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يأمر بجلده ويجلد، فتكلم الناس فيه وقالوا ما أكثر ما يسابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا عليه الشيطان. وقال رجل لما جاء برجل شرب الخمر وحده النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الحاضرين لعنه الله ما أكثر ما يثابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم